أنه عمل صالح وأنه مما يرضي الله عز وجل، فإنه إذا توسل إلى الله به فلعل الله عز وجل أن يفرج عنا. فكل واحد منهم تذكر عملا صالحا قد عمله لله، لأن العمل ما يكون صالح إلا إذا كان يراد به وجه الله وموافقا لشرع الله. فالأول بار بوالديه، محسن إليهما، قائما بواجبهم، معترفا بفضلهم، لا يقدم عليهم أحد لا مالا ولا ولد، وكان صاحب ماشية غنم أو إبل، فكان إذا راح يعني إذا رجع من السرح من البر في الليل حلب لهم الحليب، سمى الغبوق الذي يشرب في الليل سمى غبوق، فكان لا يرضع شيئا من أولاد المواشي ولا يعطي أطفاله هو أحدا حتى يطيب خاطر والديه فيسقيهم أولا حليبهم ثم بعد ذلك يعطي أطفاله ويرضع أولاد ماشيته. فكان ذات ليلة ند به الشجر، يعني المرعى أبعد، فما قدم إلا متأخر، فوجدهما قد ناما، فضاق عليه الأمر وصعب عليه وشق عليه أن يخلف عادته، فحلب غبوقهما يعني حليبهم بقدح ووضعه على يده ووقف عند رأسي والديه، ما أحب أن يوقظهم ينغص عليهم نومهم، وما طابت نفسه أن يرضع أولاد ماشيته أو يعطي أطفاله قبل والديه، لأنه صادق في برهما وعدم تقديم شيئا أو أحدا عليهما. وحيث أن ذلك صدق، والله يعلم عز وجل الصادق من الكاذب، فإنهما لما استيقظا سقاهم، فتوسل الرجل بهذا العمل، قال اللهم إن كنت تعلم أني صادق ما عملت ذلك لابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة شيئا، لكن لهم لا يستطيعون الخروج، إلا أن الأمر بدأ يتنفس والكرب بدأ بالانفراج. فقال الثاني اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمال، فأعطيت كل واحد منهم أجره، إلا واحدا منهم أبى أن يأخذ أجره لعله سخطه رآه قليل فتركه، فنماه هذا الرجل ما تركه كما كان درهمين أو ثلاثة وقل أو أكثر، بل نماه في الماشية حتى صار كثير من المال من الإبل والبقر والغنم والعبيد. فصار ذات يوم الله أعلم كم مكث، فرجع إليه وقال يا هذا اتق الله وأعطني أجرتي، أعطني أجري. قال ما ترى من هذه الأموال هو لك. قال اتق الله ولا تسخر بي، لأنه شيء كثير ما يفكر ولا يخطر له ببال أن هذا كله له. قال إني لا أسخر بك فإنه لك. فاستاقه كله ولم يترك منه شيء. اللهم إن كان في علمك أني ما عملت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. وحيث أنه صادق يعلم الله ذلك من قلبه أيضا انفرجت الصخرة، لكنهم ما يستطيعون الخروج. وأما الثالث فإنه ترك معصية قبيحة ومن أكبر الكبائر وأقبحها، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول إنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديد، فراودها عن نفسها فأبت وامتنعت حراما، حتى ألمت بها سنة حاجة من المال فطلبت منه شيء فأبى إلا أن يخلي بينه وبينها، ومن باب الاضطرار استسلمت ودفع لها 120 دينارا. يقول: فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته بكت وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، يعني بالحلال. فقام الرجل واتعظ واستحى من ربه أن المرأة هي التي كانت أحرص منه على الحلال وأبعد عن الحرام، فتركها خوفا من الله وترك المال لها، وحيث أنه صادق يعلم الله ذلك من قلبه، فإنه لما توسل إلى الله بهذا العمل استجاب له دعوته أيضا، ففرج عنهم وخرجوا يمشون. فهذه نتيجة العمل الصالح، والله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. فليس كل من ادعى أن عمله صالح وأنه ما أراد به إلا وجه الله يكون صادق، لكنه لا يعلم الصادق من غيره إلا الله. ولذلك هم يقولون: اللهم إن كان في علمك أني صادق أني ما عملت ذلك إلا ابتغى وجهك فافرج عنا. فحيث أنه يعلم عز وجل أنهم صادقون فإنهم فازوا ونفعتهم أعمالهم الصالحة في الدنيا مع ما يدخر لهم إن شاء الله في الآخرة. والله عز وجل يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذا خرج الإنسان مهاجرا يريد وجه الله فارا بدينه من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ثم يدركه الموت في الطريق قبل أن تتم له هجرته، فإن الله يكتب له الأجر والثواب ولا يخيب له عملا. فالرجل الذي قتل 100 نفس في من كان قبلنا وأخبر به عليه الصلاة والسلام، قتل 100 نفس، وأنتم تعلمون عظم قتل النفس إلى زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. هو في البداية قتل 99 ثم ندم وأحب أنه يتوب ويخرج من هذه المظالم التي لا أكبر منها إلا الشرك، لكنه استفتى عابدا جاهل، ما استفتى عالم، لأن العابد أحيانا يكون يعبد الله على جهل فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. وبعض الجهلة ما يتورع أيضا عن الفتية إذا لم يكن له علم ومعرفة، يستحي أن يقول ما أدري. فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، من أين لك التوبة؟ استعظم ذنبه وجرمه، صحيح ليس بالأمر الهين، لكن رحمة الله واسعة وأبوابه مفتوحة، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يجوز القنوط ولا التقنيط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما قال له لا وليس لك توبة قتله، كمل به 100، لأنه عياذ بالله يحب ويهوى سفك الدماء، لكن أيضا ما زال وازع التوبة والندم في قلبه، ما زال في قلبه شيء من نور الإيمان الذي يدفعه إلى التوبة والطمع في رحمة الله. فهداه الله واستفتى عالما وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك هذه أرض سوء، يعني ما يساعدونك على فعل الخير، فاخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم صالحون، يعني أمره بالهجرة والخروج إليهم ليعبد الله معهم، لأن جلس السوء لا يعينك على الخير، وجلس الصالح يعينك على الخير، يذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت ويعينك إذا عجزت. فاخرج، فخرج لأنه صادق قد نوى وعزم على التوبة، يعلم الله من قلبه أنه صادق. فبينما هو في الطريق أدركته المنية، فيروى والله أعلم أنه من شدة حرصه وهو في سكرات الموت كان يزحف على صدره إلى البلد التي قد خرج إليها مهاجرا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ما يضيع عند الله شيء ما دام أن الله يعلم أنك صادق لا يخيبك. فمات قبل أن يصل، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأنه كما تعلمون إذا حضرت الإنسان المنية جاء ملك الموت ومعه سرية من الملائكة، إن كان صالح فمعه ملائكة من ملائكة الرحمة، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا قبض روحه أخذوا منها الروح ولا يتركونها بيده لمحة بصر، فوضعوها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان وصعيدوا به إلى الله، وإن كان غير ذلك وعياذ بالله فمعه سرية من ملائكة العذاب، معهم أكفان من النار وحنوط من النار. ففي هذا الرجل جاءت السرية ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا، فملائكة العذاب يقولون نحن أولى به، قتل 100 نفس فنحن الذين نتولاه، وملائكة الرحمة يقول خرج تائبا منيبا راجعا إلى الله نادما فنحن الذين نقبضه. فأرسل الله لهم ملكا على صورة إنسان فحكم بينهما، فقال لهم قيسوا ما بين البلدين فإلى أيها أقرب تقبضه ملائكتها. فمن رحمة الله به حيث أن الله علم من قلبه أنه صادق والأعمال بالخواتيم، وجدوا أنه أقرب إلى البلد التي خرج إليها بشبر واحد، والشبر تعرفونه نصف الذراع يعني ربع متر، فقبضته ملائكة الرحمة، أدركته رحمة أرحم الراحمين، ونفعه حسن الختام وخروجه مهاجرا إلى الله تائبا منيبا، والله عز وجل ما أهلك عليه إلا هالك. هكذا الأعمال الصالحة تنفع صاحبها، تنفعه في النهاية، تكون له العقبى والعاقبة الحسنة، والعاقبة للمتقين. فعلى المسلم إذا تأمل مثل هذه الأحاديث أن يحاسب نفسه ويرجع إلى ربه ويتوب ويصلح ما أفسد، ويعلم أن الأعمال بالخواتيم ولا يدري ماذا بقي له، فلا يتمادى بالعصيان ولا ييأس من رحمة الله ولا يقنط، ويحرص أن يكون عمله كله لله، لأن العمل إذا كان لله قليل أو كثير ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، وأما إذا كان لغير الله فلو بذلت ما عندك من مال أو بذلت جهدك كله في خدمة الناس مثلا أو في فعل الخير فيما يظهر لكنك لم ترد بذلك وجه الله ما نفعك، أول ما تسعر النار بالمرائين بأعمالهم فاحذروا، والله هو المطلع. لو ادعيت أنك تريد بذلك وجه الله وأنت كاذب فسيكذبك الله وملائكته، ولكن أحسن قصدك وذلك محله القلب، ولا يطلع ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، في كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. فانفقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وكانت المعصية تتعلق بآدمين فشروطها أربعة هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها إن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. التوبة كما تعلمون معناها الرجوع إلى الله والندم على ما فعل الإنسان. إذا أحس بثقل المعاصي ومرارة الذنب وتذكر الآخرة وقدومه على الله وأن الله عز وجل قد علم ما فعل وسيحاسبه على ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن ما عمله الإنسان مكتوب ومحصن عليه من قول أو فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن نحن نحيي الموتى ونكتم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في كتاب. ملائكة في الليل يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر. الحفظة لكل إنسان أربعة ملائكة، من العصر إلى الفجر اثنان، ومن الفجر إلى العصر اثنان، أحدهما عن يمين وثاني عن الشمال يكتبون ما نقول وما نفعل. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، فإنه لا يفوتهم شيء مما عمل، والله مطلع على ما تخفيها الضمائر وما يكون في السرائر، فإن الله يعلم السر وأخفى. والنفس أمارة بالسوء، والشيطان يجهد في الليل والنهار يجتهد، وقد أقسم بعزة الله بين يدي الله ليهلكن بني آدم إذا استطاع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وترك الذنب خير معالجة التوبة، لا يلعب بك الشيطان ويستدرج بك ويمنيك ويزين لك ويهون عليك الأمر ويقول افعل ثم تب، فإنك لا تدري هل تتمكن من التوبة أو تخدع فتهلك ويكون خاتمتك في هذا الذنب. فإياك إياك أن تقدم على المعصية طمعا بالتوبة، ولكن احذر من الوقوع، فإن وقعت فبادر إلى التوبة لعل الله أن يمكنك منها. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل من كان قبلنا كان عابدا من العباد، محترم في قومه، محبوب لصلاحه وتقاه فيما يظهر، فنظر ذات يوم تحت صومعته فإذا امرأة راعية غنم فوقعت في نفسه، وصار يردد كيف وهو عابد والناس يقدرونه ويحبونه من أجل عبادته وتقاه وصلاحه، ونفسه تراوده، والشيطان لعنه الله يجري من ابن آدم مجرى الدم. فاغتنم الفرصة وجاءه وقال له، يعني في نفسه، افعل ولا أحد يتهمك ثم ارجع وتوب والله يتوب عليك. فوقع في نفسه هذا الشيء فنزل وعياذ بالله، ففعل بها الفاحشة التي ذكرها الله مع الشرك في آيات من كتابه، وهو الزنا أقبح معصية بعد الشرك. فلما رجع بزعمه أنه سيتوب، الآن الشيطان انفتح له الباب، فجاءه وقال ويلك، المرأة تحمل ثم تفضحك. فصار يفكر، لو حملت وفضحته فبأي شيء يتخلص؟ ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ فزين له الشيطان فقاله انزل واقتلها ثم تب، فنزل وقتله. هذه الكبيرة الثانية التي ذكرها الله مع الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذا تاب وتمكن طيب وقبل الله توبته. فلما قتلها ذهب الشيطان إلى أهل المرأة وقال لهم، إما أنه جاءه على الله بصورة إنسان أو عن طريق المنام واتفقت رؤياهم فالله أعلم، المهم أنه أخبرهم وقال إن العابد فلان قد فعل بأختكم كذا وكذا وأنا أدلكم على قبرها، فوجدوا الأمر كما ذكر، فجاءوا إليه وعياذ بالله وهدموا صومعته وأخرجوه ذليلا بعدما كان عزيزا محترم محبوب، فصلبوه على خشبة ليقتلوه. فجاءه الشيطان، ما أيس منه الشيطان، يخاف أنه يدخل الجنة ولو عذب بالزنا والشرك، لكنه يريد أن يدخل معه النار ولا يخرج. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما أجبرتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لما دخل النار هو وإياهم خلاص تبرى منهم. فجاءه وهو مصلوب فقال له، أنا الذي أوقعتك أو مألي بالسجود وأنا أخلصك. فما زال مغرورا بمواعيد الشيطان الكاذبة فأومأ له بالسجود طمعا بأن يخرجه ويخلصه، فثم تبرى منه وقال إني بريء منك. فقتلوه، مشرك قاتل زاني، جمع بين المعاصي الثلاث التي تخلده في النار وخاصة الشرك. فما تمكن من التوبة، فلا يلعب بك الشيطان ويزين لك الباطل ويقول افعل ثم تب، من يضمن لك؟ فترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. فالواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من الشهوات المحرمة والمعاصي وكبائر الذنوب، فإن الله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه. فالتوبة تجب ما قبلها، تمحو ما قبلها، والإسلام يمحو ما قبله، ولكن يخشى الإنسان أن يموت على ذنبه قبل أن يتوب. وقد سمعنا شروط التوبة، وهي أن الإنسان أولا يندم على ما فعل ندما في قلبه يعلمه الله، والثاني أن يترك الذنب تركا كامل مزاولة الذنب يتركه، ثم يعزم عزيمة صادقة بأنه لن يعود. فإذا علم الله منه ذلك فإن الله يتوب على من تاب ورحمة الله واسعة، لكن لا ينسى أن عذابه شديد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله، قصرت في حق من حقوقه أو ارتكبت معصية من معاصيه وتعديت حدوده، فإن الله غيور على نعمه وغيور على حرماته. أما إذا كان الحق للخلق فلا بد من شرط الرابع، وهو أن تعطي الناس حقوقهم وتتحلل منهم سواء مال أو دم أو عرض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام. فلا يحل لك أن تعتدي على أخيك لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ما فيه دراهم ولا دنانير تقضيها، ما فيه إلا من الحسنات والسيئات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم، من لا متاع له. هذا هو المفلس عندنا المعروف في الدنيا، ما عنده مال يسمى مفلس. ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد المفلس في الآخرة من هو. أما فلس الدنيا فقد يكون مؤقت ثم يكون من أغنى الناس، لأن الأيام دول، فقد يمسي فقيرا ويصبح غني، وقد يصبح غنيا ويمسي فقير. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عنده أعمال صالحة، صلاة وصوم، زكاة، صدقات، بر، لكنه أيضا إلى جانب ذلك عليه ديون وله غرماء، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يعمل أعمال صالحة لكنه يعمل إلى جانبها أعمال سيئة في ظلم العباد. لأننا كل ديوان لعل الله أن يتجاوز عنه إلا حق العباد والشرك، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك، وكل شيء قد يتجاوز الله عنه إلا حق العباد. حق العباد ما يسقط منه شيء إلا أن تعطيه حقوقهم أو تتحلل منهم فيسامحوك، وإلا فسيؤخذ منك من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك. يأتي المقتول يوم القيامة ظلما حاملا رأسه بيد، ويسحب القاتل باليد الأخرى يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. إذن الشرط الرابع من شروط التوبة أن تتخلص من حقوق الخلق، فإن الديوان الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله فيما دون الشرك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق العباد. فلنحذر، ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام والتوبة النصوح التي أمر الله بها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.